الراجح انه لا قصاص فيك، لا قصاص عليك، لا قصاص عليك ان فقأت عينه. طيب يا مشايخ، هل هناك شيء يتعلق بالاستئذان؟ شيء اخر، الحكم في وضع الاجراس ذات الموسيقى او الرنين على الابواب، على الابواب ولا في التليفونات في المسجد وتشوش على الناس في الصلاة؟ اما التليفونات، اما التليفونات فاننا كلنا نعلم انها فيها مجموعة من الاجراس، من النغمات، بلاش اجراس، وليست نغمة واحدة. فليتق الله المسلم وليختر نغمة لا موسيقى فيها عموما بوجه عام، وليتق الله ايضا وليغلق تليفونه او هاتفه قبل ان يدخل المسجد او اذا دخل المسجد حتى ينتهي من الصلاة. واما على الابواب فكلما كانت بعيدة عن الموسيقى كلما كان، لكن اذا كان الناس يجلبون الموسيقى الى بيوتهم فهل يقال الجرس يعني جات على الجرس؟ اذا كانت البيوت خربة اصلا من الاصل من الاساس خربانة، فتبحث عن الجرس يا شيخ. كيفية صلاة قضاء الحاجة لا اعرفها، ما حكم، ما الحكم في من ينكر صلاة الحاجة؟ لا ادري، لا اعلم، لا علم لي. المدة المطلوبة بين الاستئذان الاول ثم الثاني ثم الثالث مدة تقديرية بحسب العرف، هل هي طرقات متتابعة؟ ينتظر يعني كما قلنا الاستئذان ثلاثا كما جاء في حديث ابي موسى. لا ادري، لا ادري، انا ما قلت غير موجودة، انا اقول لا ادري. لما لا لا، الذي احاط بكل شيء علما هو الله عز وجل بس، والعلماء كثيرون وعندهم من العلم الكثير، ولن تعجزوا ان تسألوا غيري، يعني ان شاء الله لن تعجزوا ان تسألوا مدرس الفقه الذي يدرسكم الفقه هنا، يعاني من الرياء، ومن ناحية اخرى يعاني من عجب النفس. كيفية الخلاص من هاتين المصيبتين؟ الخلاص من هذا باللجوء الى الله عز وجل، لن يخلصك ولن يخلصنا جميعا من مصائبنا الا الله تبارك وتعالى، هو وحده الذي يخلصنا من هذه، نلجأ اليه، نطرح بين يديه، نتضرع، نبكي لله عز وجل، نبكي لله ونتذلل لله عز وجل، ونسأله سبحانه ان يزيح ما بقلوبنا من امراض، فان امراض القلوب هي الامراض الحقيقية التي تودي بالانسان، ليس الى القبر، فان القبر لا بد منه، وانما تودي به الى جهنم والعياذ بالله. ما حكم من يدفع مبلغا من المال لشخص له نفوذ لكي يلحقه بوظيفة سواء كانت بالحكومة او القطاع الخاص؟ يعني تعطيه مبلغا ليوظفك، هذه رشوة، خلاص. والرشوة حلال ولا حرام؟ خلاص. كيف اتعرف على الله وكيف اجله حق اجلاله واقدره حق قدره؟ التعرف على الله عز وجل من خلال كتابه سبحانه وتعالى، ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتتعرف عليه على ربوبيته والشعور بنعمته والاعتراف بهذه النعمة وتصريفها في مرضاته سبحانه وتعالى، التوجه له بالعبادة وحده لا شريك له،